بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فواصل الحديث عن باب نصب الفعل المضارع. كان آخر ما ذكرناه واش ما يتعلق بنصب الفعل المضارع، نصب الفعل المضارع. قولنا أسدي مراد نصب الفعل المضارع، احنا عندنا الأفعال شحال هي؟ الأفعال ثلاثة. حينما أقول نصب الفعل المضارع، هل لهذا التقييد مفهوم؟ هل لهذا التقييد مفهوم أو لا؟ سيبدينا. قد يكون منصوبا أو مرفوعا. لا، نصب الفعل المضارع. لهذا خرج ها؟ سبقته إحدى هل لهذا التقييد نصب الفعل المضارع؟ بعبارة أخرى نسهلها، بعبارة أخرى، هل الفعل الماضي ينصب؟ هل فعل الأمر ينصب؟ ها؟ ينصب فعل الأمر. ينصب فعل الأمر. إذن لا ينصب لا الماضي ولا الأمر. إذن فنقول بأن النصب هو علامة خاصة بالفعل المضارع. ما تغيد فعل منصب عرف بأنه فعل مضارع. إذن قوله نصب لفعل المضارع، هذا القيد له مفهوم، بمعنى مفهوم المخالفة. نصب الفعل المضارع غير المضارع لا ينصب، تسمى هذا المفهوم مفهوم المخالفة. إذن نصب الفعل المضارع، وقد مر معنا أن الفعل المضارع عنده ثلاث أحوال، إما يكون صحيح الآخر، ولا يكون معتل الآخر، ولا يكون من الأفعال الخمسة. ياك إذا كان صحيح الآخر ينصب، استعجل له صحيح الآخر. إذا كان صحيح الآخر ينصب بالضمة، ينصب بالضمة. مزيان، سي مخلص، سي عبد المولى، ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة. لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع، لأن استطاع هذا فعلاش صحيح الآخر، صحيح الآخر. إذا في حالة النصب اللي بغيت نصب ندخل عليه شهادة من أدوات النصب، بغيت نصب باش بالفتحة الظاهرة. عندنا الأفعال الخمسة تنصب بماذا؟ بحذف النون. جيد، إذا المراد تنصب باش بحذف النون، نقولوا آش. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، منصوب باش بحذف النون. إذا تفعل لن تفعلوا، لن تفعلي، لن تفعل، الأفعال الخمسة تنصب باش مازيان. بقلناش الفعل المعتل، الفعل المعتل الآخر. أرنا الفعل المعتل الآخر شحال شحال شحال أنواع ديالو؟ ثلاثة. تنقول لي شحال أنواع تاعو سيدي عبد الله؟ شحال كمضارع؟ خاص المضارع. إيه المضارع؟ يكون حالتين. حالتين سيد العزيز الفعل تيكون ثلاث حالات، زيد. إما أن يكون معتلا باش بالواو، يدعو أو الألف، يخشى أو الياء، كيرمي ها كيرمي. إذا عندنا ايش؟ ثلاث حالات. إذا كان معتلا ثلاث حالات، إما أن يكون معتلا بالألف ولا بالواو ولا بالياء. مزيان سي عبد المولى. إذا دخلنا الناصب على الفعل المعتل الآخر باش بيكون الإعراب تاعه، مثلا يخشى، لن يخشى، الفتحة المقدرة على الألف، مزيان. عندنا يدعو ويرمي، يدعو ويرمي. النصب كيف يكون السي رشيد؟ بالفتحة بحالاش مثلا يدعو تخلي عليها لن؟ يدعو. مزيان. ويرمي؟ لن يرمي. إذن إذا كان الفعل المضارع معتلا إذا كان في آخر ألف تنقدروا الفتحة، وإذا كان آخر واو أو ياء تنبينوا علاش علاش مثلا تنقولوا لن ندعو لن يرمي، لأنها سهلة بخلاف يخشى دير لها الفتحة يمكن ما يمكنش. إذن هذه الحالة التعاش المضارع. إذا انتقلوا بعد ذلك علاش للنواصب، هضرنا على ياش، قال ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة. قوله أحد حروف النصب الأربعة هل لا مفهوم؟ تقول لك مفهوم بمعنى آش الله يعطيك، لا ينصب إلا هذه الأربعة، ليس لها مفهوم. إذا لا مفهوم لها. النائحة إذا لم تتب يوم القيامة قام وأشوى عليها سربال من قطر أو درع من كذا من أو سربال من قطر، كما قال صلى الله عليه وسلم. النائحة هل لا مفهوم؟ واحد الرجل ناح ناح التي غوت التي ضربتها وتي داخل، إذا لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. إذا كاين ألفاظ عندها مفهوم وكاين ألفاظ لا مفهوم لها. إذا هنا أحد حروف النصب الأربعة لا مفهوم، كاين كثار، كاين كثر من هذه الأربعة، غير هو جايب هذه الأربعة علاش؟ ها؟ لا ينباباش مراعاة لاش المبتدئين، مراعاة لاش حال المبتدئين، بحال شي واحد داش كيتزاد صغير، شي واحد دابا طفل رضيع اش اللي تيناسبو؟ الحليب، ما تيناسبوش اش اللحم وكذا. هذه سنة الله في الخلق، سنة اش التدرج. كذلك العلماء ملي تيبغيو يألفوا تيراعيوا هذه القضية. لذلك من الخطأ تتلقى بعض الناس اش تيدير ملي تيبغي يشرح شي متن اللي هو مختصر تيجيبهاش كل ما بقى ودب جميع الإراك، وهي مزيان الفوائد مزيان ولكن لا يناسب حالاش المتلقي. لذلك تتلقى كثير من الناس تيعدفوا الناس فاش خاصة في علم النحو بهذا السبب، نجيب لك مثلا لان ونقول لك كذا ونجيب ان كذا كذا ونجيبهاش حتى وكذا وبعد الفاس أربعة، قال أربعة يمكن نقول لك بأنه كاين كثر ونسردهم لك ونخليك ما نزيدش في التطوال. إذا قال إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة وهي أن، تكلمنا عليها قلنا أن حرف نصب ومصدر يا سيوس، وقلنا لن حرف نصب مع سيوس، أن حرف نفي زيد ونصب واستقبال، حرف نفي واستقبال ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري. بقالنا اش جوج، إذن وكي. إذن كذلك من النواصب إذن، إذن وإذن تنصب بشروط ثلاثة، إذن تنصب بشروط ثلاثة ونصبوا بإذن المستقبل. قال ابن مالك ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة. إذن هذه تتنصب باش بشروط ثلاثة، خص الفعل المضارع يكوناش دال على الاستقبال. مر معكم أن الفعل المضارع هو تأجيلاش الحال والاستقبال، ها الحال والاستقبال، لا خص يكون الاستقبال. إن صدرت خصها تكون في الصدر تاع الكلام، إذا جاء كلام قبل منها ما بقيش تتعمل. إن صدرت والفعل بعد موصلة، والفعل كناش متصل بها، إلا فرقتي بينتها بشي حاجة غير شي حاجة اللي يطففت جينا بحال اليمين والقسام وكذا، إلا فصلتي بينها وبيناش الفعل المضارع طيب طلع عمل تاعها. مثال أن نقول لي سآتيك غدا، سآتيك غدا، نقول لك إذن أكرمك، صحيح صحيح الشروط كلها متوفرات. إذا جات في الصدارة والإكرام متى يوقع؟ غدا، والفعل تصل بها ولا لا؟ إذا توفرت الشروط. نقول لك إذا أكرمك، يمكن صحيح المعنى على احنا قلنا الشروط هي متوفرة، غادي نجيك غدا غادي نجيك غدا نقول لك إذن أكرمك. قلت لي مزيانة ياك، قلت لكم هل يمكن أن نقول إذن أكرمك؟ اللي بان لي الجواب يقول لي قول لي ونقول لي قول قول السعد مولا. هاد الشروط اللي قلتي ما يمكنش. ما يمكنش، كاين شي وجه آخر؟ إلا لقيتي مثلا في الكلام إذن أكرمك، يعني ما كاينش ما فيهاش شروط. أنا تيبان لي بأنه يمكن الشيء. إذا نكون بها على السؤال جاوبني. لأنه أكرمه هنا فعل مضارع يفيد المستقبل. دابا لقيتي إذا أكرمك، كلام صحيح. أنا تنقول لك كلام صحيح هذا. باش بتقولوا. الله يعطيك الصحة. دروك. إذا فقدت شرط إيش؟ الاستقبال. لأن المضارع يحتمل إيش؟ الحال والاستقبال. الحال والاستقبال. إذا ملي تنقول لك إذا أكرمك، أش تفهم؟ دروك غادي تكرمني. يلا جالس. فهمتي دروك؟ لأنه فقد الشرط اللي هو الاستقبال. ومي تنقول لك إذا أكرمك أش تفهم؟ مستقبل. ونصبوا بإذا المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة. اختلف العلماء واش النصب بها هي ولا بأن مضمرة. حنا نمشيو على النصب بها اللي هم ذهب الكوفيين، هي اللي نصبت ما لها قاعياش، ما نقدروا احنا أن. إذا قلنا إذا أكرمك بيكون ذيك أكرمة باش منصوبة. الكوفيين قالوا منصوبة بإذا هو العامل فيها، والبصريين قالوا لا أن مضمرة. بتبقى إذا أش حرف جواب، حرف جواب، وأن هي الناصبة. إحنا ما نتعرضوا على هذا الشيء، نقولوا أش اللي نصب الفعل إذا. إذا هنا حرف جواب ونصب. حرف إن أنت تجاوب معك غادي نجيك غدا إذا أكرمك. تسمى حرف جواب ناش ونصب. إذا مشينا على أن هي الناصبة يا كسي عبد الله. إذا أكرمك هذا ما يتعلق باش بإذا. الحرف الرابع وهو كي. كي مصدرة وأن يكون الفعل متصلا بها. أجمعهم البيت تاع ابن مالك. ونصبوا بإذا المستقبل أي الفعل المستقبل، الفعل المضارع دل الاستقبال إن صدرت هي والفعل بعد موصلة. الفعل اللي هو أش دل على الاستقبال موصلا بها. ثلاثة الشروط واجمعهم هذا البيت. ونصبوا بإذا المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة. ياك إيه لا ثلاثة. لما قلت لك إذا أكرمك أنخرم شرط الاستقبال، فصار الإكرام واقعا في الحال لا في الاستقبال. الحرف الرابع وهو كي. مش قد تعرف شيخنا في هذه الحالة ما تقولش إذا أكرمك؟ حرف جواب. حرف جواب. حرف جواب. ما ما ما عملش. ما بقى نقول حرف جواب ونصب. لا ما يمكنش. قلنا أش كي. كي. جئت كي أتعلم. لام حرف نصب. وهذه كيش بتكون؟ لا جيد. لا التعليل. الله يعطيك الصحة. إذا الحرف هي حرف تعليل، حرف نصب باعتبار العمل وتعليل. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. كي تقر. إذا كي إيش بيكون عربها؟ حرف نصب وتعليل. حرف نصب وتعليل. وتقر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. ياك هذا هو الذي ذكره هنا. قال وهي أن ولن إذن كي. وبقي عليه نواصب أخرى منها ما ذكره ابن عبيد قوله ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أرزقت اللطفة. ما فيهاش النواصب اللي تكون بنو أجرهم. ونصبه بأن ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أرزقت اللطفة. احنا نقتصر على داك الشيء اللي اقتصر عليه اش المصنف وهي 40 تدير في دماغ بأنه اش كاين نواصب أخرى. كاين نواصب أخرى. إذن قال وعلامة نصب الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بأحد حروف النصب هي الفتحة وينوب عنها حذف النون في إذا كان المضارع إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة مثل لن تكتبا لن يكتبا لن يكتبوا لن تكتبوا لن تكتبي وينصب الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بفتحة مقدرة على الألف مثل لن يبقى لن يبقى وبفتحة ظاهرة هذه مقدرة وبفتحة ظاهرة إذا كان إذا كان آخره واو أو ياء مثل لن يصفو الجو لنا غادي يصفو إن شاء الله لن يصفو الجو ولن يجري الفرس قال هو يجري لا خصك تبين ليا خصك تلفتها لن يجري لن ندعو لن يرمي لن تغني عنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن ندعو مع الله إلها آخر اكتفي بهذا القدر نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.